بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فمع بداية كتاب الوحي من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. كيف كان بدء الوحي؟ هكذا في بعض النسخ، باب كيف كان بدء الوحي، وهو يشير إلى بداية هذا الأمر الذي أقيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دوره ورشح للقيام بالاطلاع بأعبائه وتكاليفه وتبعاته، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بدعا من الرسل، بل كان واحدا منهم، وإن كان له شفوف المرتبة عليهم بما خصه الله سبحانه وتعالى به من الخصائص والكمالات، غير أنه عليه الصلاة والسلام كان فيما أوحي إليه كغيره من أصحاب الرسالات، وهذا ما أكده الشيخ رحمه الله تعالى حيث استظهر لهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فهذه الآيات من سورة النساء تؤكد هذا المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بدعا من الرسل في هذا الأمر، أي فيما يتعلق بما أوحاه الله إليه من كتاب كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كيف كان بدء الوحي؟ الوحي لغة هو الإعلام في خفاء، ولا نقول الإعلان بالنون، فالفرق بين الإعلام والإعلان أن الإعلام هو الإخبار سواء أسررت به أم جهرت، أما الإعلان فهو الإخبار مع الإظهار، الإخبار مع الإظهار. فالوحي إذن هو إعلام بمضمونه أو بموضوعه في خفاء وسرعة. ولكن كلمة الوحي تطلق أو وضعت لدلالات وليست لهذه الدلالة وحدها، كلمة الوحي يقال أو نقول وحى الكتاب بمعنى زبره وكتبه، وحى الكتاب، فمن معاني الوحي الكتابة، ومن معاني الوحي الإلهام، ومن معاني الوحي الإشارة، كما في قوله تعالى: فأوحى إليهم، أي سيدنا يحيى عليه السلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا الوحي بمعنى الإلهام، والإلهام قد يكون إلهاما فطريا، وقد يكون إلهاما عارضا أو طارئا. فالإلهام في هذه الكائنات أو الحيوانات أو الطيور، الإلهام فيها فطري، أن ينشأ بنشأتها ويولد بولادتها. لكن هناك إلهام لا يحدث للإنسان إلا عند النازلة، أو عند مواجهة موقف ما من المواقف، فيحدث إلهام للإنسان قد يكون فيه حل لمشكلته أو لما طرأ عليه من هذا الموقف أو هذه المواقف. لكن المراد بالوحي هنا الدلالة بالاصطلاح عند العلماء. الوحي هنا هو متعلق بما أوحى الله به إلى أصحاب النبوات والرسالات من شرائعه. وهذا الوحي له أنواع ذكرها ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وهذا من باب تعريف الخاص بالعام، فكلمة الوحي تشمل كل هذه الأنواع، ولكنه عرف الخاص بالعام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما أو من وراء حجاب، كما كلم الله موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا. والمراد بالرسول هنا سفير الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء، وهو جبريل عليه السلام، فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه هي الأنواع التي اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من أصحاب النبوات والرسالات. هذه الأنواع من الوحي شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره من أصحاب النبوات وأصحاب الرسالات، فقد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك، وأوحي إليه بطريق الرؤيا أيضا، والرؤيا لم تذكر هنا في الآية الكريمة، فرؤيا الأنبياء وحي، هذا معلوم ومقطوع به، بل هو مما أجمع عليه العلماء: رؤيا الأنبياء وحي، أي لها حكم نزول الوحي في اليقظة، أما رؤيا غيرهم فلا تحمل على ما تحمل عليه رؤيا الأنبياء مما يلزم منها من تكاليف أو أحكام أو شرائع أو أوامر إلى غير ذلك. ولو لم تكن وحيا لما جاز لسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يخبر ولده بما رأى في منامه أو في نومه، حيث قال كما حكى ربنا سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا ترى؟ ليس المقصود الرؤية العينية أو البصرية، إنما المقصود الرؤية التي ترتبط بنظرته إلى الأمر، بنظرته يعني اللي أنت شايفه إيه، إيه اللي أنت شايفه، ماذا ترى من هذه الرؤية أو من خلال هذه الرؤية، يعني إيه رأيك، كأنك بتقول له إيه رأيك في هذا الأمر، ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولذلك أعطاها حالة الحضور، ولم يأخذها على أنها في الزمن الماضي. وهكذا نجد فرقا بين رؤيا الأنبياء قبل أن ينبأوا ورؤيا الأنبياء بعد أن نبئوا. الرؤيا اللي قبل النبوة ما تبقاش وحي، إنما قد تكون من قبيل الإرهاص ومن قبيل المبشرات التي تتعلق بتخصيص الله لهم في أمر من الأمور في المستقبل، كما رأى سيدنا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد حذره أبوه من أن يقص رؤياه على إخوته فيكيد له كيدا، لما فهم من هذه الرؤيا. وفهم الأنبياء في المرائي لا يتقيد أبدا بما رآه صاحب النبوة أو بما رآه الشخص من بعض المشاهد. فأنتم ترون أن سيدنا يوسف عليه السلام حينما عرض عليه أحد صاحبيه في السجن رؤيا الملك قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهنا أتى بعام لم تكن له إشارة في الرؤيا، وهذا دليل على أنهم لا يتقيدون بما رأى الرائي، إنما يأتيهم الوحي أيضا في جانب تأويل الرؤيا. كذلك قال سيدنا يعقوب لولده: وكذلك يجتبيك ربك. ثم زاده بقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث. طيب، يجتبيك ربك أي يجعل لك الفضل، ربما جعل لك الفضل والشفوف على إخوتك حيث سيدينون لك وسيسجدون لك سجود تعظيم وإكبار وإجلال. لكن من أين عرف يعقوب أن الله سيعلم يوسف تأويل الأحاديث، تأويل المرائي؟ منين يعرفها؟ هذا وحي من الله كما قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. عام الإغاثة بعد 7 الشداد يأتي عام يغاث فيه الناس حتى يكثر الخير، فلا يكتفون بأكل العنب بل ويعصرونه أيضا من كثرته ومن وفرة الخير. نعم، إذا رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك حلها الحضور دائما. إن كان سيدنا يوسف قبل النبوة قال إني رأيت، فقد قال سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى، ما قالوش إني رأيت في المنام، بل قال إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى، وكأنه يحكي الحال، كأنه يحكي ليه أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل، لم يقل ما أمرت، بل قال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقوله من الصابرين دليل على أن هذا البلاء قد يواجه به أي إنسان، غير البلاء في صحبة أهل الإشارات وأهل اللطائف، كما صحب الخضر أو صحب موسى عليه السلام الخضر وقال: ستجدوني إن شاء الله، لم يقل من الصابرين بل قال صابرا، لأن هذا بلاء خاص، هذا بلاء خاص بمين؟ بصحبة الخضر أو بصحبة موسى للخضر. أما هذا البلاء فممكن الإنسان يبتلى ويواجه بأنواع من التقدير ينفر منها طبعه، ينفر منها إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، إذن انتهينا إلى أن رؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله، أي أنه ملزم إن اشتمل على بعض الأوامر أو النواهي أو التكاليف أو الأحكام فإنه ملزم، فإنه أما غيرهم فلا. فلو رأى أحدنا أنه يذبح ولده ثم قام فذبحه لوجب عليه الحد بقتل، بل بالنسبة لقتل الأب لأبيه لا حد في ذلك، لكن تجب فيه العقوبة، تجب فيه الإيه؟ فهذا ارتكب جريمة، هذا الإنسان ارتكب جريمة، لأن هذا لا يجوز إلا في حق الأنبياء. الرؤيا لا تكون وحيا إلا في حق الرسل، في حق الأنبياء وحدهم عليهم صلوات الله وتسليماته. لماذا أقول؟ لأن الشيطان لا سبيل له عليهم، لا في اليقظة ولا في المنام. ولأمر آخر، وهو أن الأنبياء كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. إذن الوحي إما أن يكون إلهاما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذا من باب تعريف الخاص بالعام، فعرف الإلهام بالوحي، وذلك لأنه فرع منه. نعم، ثم قال: أو من وراء حجاب، كما كلم الله سيدنا موسى عليه السلام. ولذلك فلما كلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، هذا دليل على أنه كلمه من وراء حجاب، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. الآية. والنوع الثالث: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أما قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو إما أن يكون بالقياس على ما سبق من سنته مع الأنبياء، وهو أن يكون هذا الكلام منفصلا لبيان الشرف ولبيان التخصيص في جانبه صلى الله عليه وسلم. ممكن لو اعتبرنا أن المراد بالوحي أو بالروح في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لو اعتبرنا هذا الروح هو القرآن، يبقى كأنه يقول: وأنت يا محمد لست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إليك بمثل ما أوحينا أو كما أوحينا إلى من قبلك. يبقى نأخذ هذه الآيات أو نأخذ النسق فيها على مقتضى هذا النسق في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب وعيسى وأيوب وعيسى ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ولماذا قال آتينا داود زبورا؟ نقول: لأن الزبور قد أنزل عليه جملة واحدة، وقيل إن وسيلة الوحي التي تتعلق بالزبور كانت هي النفث في الروح، برضك من أنواع الوحي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس نفث في روعي، يبقى من أنواع الوحي. يبقى ليس الوحي محصورا في هذه الطرق الثلاثة، الوحي مش محصور فيها. يبقى إما أن يكون إلهاما، وهذا الإلهام إما أن يكون إلهاما ينشأ بناشئة المخلوق، وإما أن يكون عارضا، يعني ممكن يكون إلهام فطري كالإلهام في الحيوانات وفي الطيور، إلهام فطري. من الذي عرف النحل أن يقوم ببناء بيته بهذا النظام البديع الذي يجعل العقل البشري يقف مشدوها أمامه. من العرف؟ النحل اللي يعمل كده، من اللي عرفه؟ هذا إلهام. يا ترى الإلهام ده إلهام عارض ولا إلهام فطري؟ إلهام فطري. لكن الإلهام العارض لما إنسان يقع في مشكلة أو مثلا يواجه موقف معين فربنا يلهمه حل من الحلول مثلا، يبدأ إلهام عارض، غير الإلهام الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وذلك من باب رحمته، جعله عوضا عن العقل المدبر في الإنسان. عوضا عن العقل المدبر، انت ربنا اعطاك عقل، فكر زي ما انت عاوز ودبر زي ما انت عاوز وخطط زي ما انت عاوز، لكن هذه الاشياء وهذه المخلوقات لا عقل لها ولا تدبير ولا تخطيط، فاغناها الله عن التدبير والتخطيط والتفكير، اغناها بتدبيره بان جعل فيها فطرة تتجلى في انسجامها مع التعامل، او في انسجامها في التعامل مع الاشياء النافع منها والضار. فهذه الحيوانات وان لم تكن تعقل لكن بعضها عنده حس تجاه النبات السام والنبات النافع والنبات الضار. بعض الحيوانات زي الفيل مثلا او الفيلة عندها حس خاص، اذا مرض الفيل عنده بالفطرة يروح لشجرة معينة، شجرة معينة، ويحك بها جلده فيبرأ. سبحان الله، هذا إلهام. وقد يعيش الإنسان دهرا يبحث بالطرق العلمية وبطريق العلم التجريبي وبطريق البحث وبطريق التنقيب والقراءة والثقافة والاطلاع من أجل أن يصل إلى نتيجة تجربة واحدة، ممكن يعيش دهره ما ينتهيش إلى شيء، لأنه معتمد في الأول وفي الآخر معتمد على عقله، على تدبيره، على فكره. لكن هذه الأشياء مولانا سبحانه وتعالى طبعها بفطرة خاصة، طبعها على فطرة إيه؟ فطرة خاصة، وهي لا تدبير لها. ولذلك جعلها النبي مثلا، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهنا لم يثبت للطير توكلا، لم يقل لو أنكم توكلتم على الله كتوكل الطير، بل قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بسبب ايه؟ ان ملهاش تدبير. فمن كمال لطفه ومعونته الا يدع من لا تدبير له الى نفسه، الا يدع من لا تدبير له الى ايه؟ بل يتولى امره بنفسه سبحانه. زي الحيوان، الدابة اللي انت بتركبها اجلكم الله، انسان عنده حصان ولا عنده جمل ولا عنده اي شيء بيركبه، مولانا عشان يعلمنا التوكل بيقولوا ايه؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها. انت بتيجي تسافر، اما بتيجي تسافر بتاخد زادك معاك واكلك وطعامك وشرابك بتاخده معاك. هل ذكرتك هذه الدابة بما تحتاجه في هذا السفر او في هذه الرحلة؟ ذكرتك؟ قالت لك ما تنساش تاخد اكلي معاك؟ لم تذكرك، لم تذكرك. فيكون التدبير اسرع اليها من سرعته اليك بمقتضى اختيارك. فيقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ما قالش الله يرزقكم واياها، بل قال الله يرزقها واياكم. بدأ بها هي الاول، بدأ بها هي الاول، لان لا تدبير لها، لا تدبير لها، هكذا الامر. يبقى اذا الوحي في هذه الاشياء، في الحيوانات، في الطيور، وحي فطري. وحي ايه؟ فطري. في النحل، واوحى ربك الى النحل. قد يكون الوحي بمعنى الاغواء والتزيين، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. أو كما في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يبقى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، أي يزين بعضهم لبعض الباطل في صوره المختلفة بأن يلبس الباطل لبسة الحق ويلبس الحق لبسة الباطل، عملية تلبيس. إبليس اسمه إبليس ليه؟ لأنه يلبس الحق بالباطل، يلبس مش يلبس، خلي بالكم في فرق بين لبس يلبس وبين لبس يلبس. لبس الأمر يلبسه أي يخلطه، أما لبس يلبس على العكس على طول، لبس يلبس أي ثوبه أو رداءه، إنما لبس يلبس من التلبيس أو من اللبس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أو كما في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يبقى الوحي يكون بمعنى التزيين، والوحي يكون بمعنى الإغواء، والوحي يكون بمعنى الإلهام، والإلهام إما أن يكون إلهام فطري، وإما أن يكون إلهام بمقتضى عنايته ولطفه للعبد عندما يحتاجه عندما يفتقر إليه، وإما أن يكون الوحي نفس في الروع، نفس في الروع أي إلقاء في القلب، وهو ما يسميه العارفون الوارد الرحماني، الوارد الايه؟ الرحماني، الذي يجد له شاهدي عدل من الكتاب والسنة. الانسان يجد له شاهدي عدل من يعني مش اي الهام تعمل بيه، ومش اي خاطر يخطر لك تقول ده خاطر رحماني ولا وارد رحماني، بل لابد ان تطلب الحق فيه بعرضه على الشرع، كما قال ابو الحسن الشاذلي رحمه الله، قال لأحد مريديه: إذا أعطاك الكشف وكنت صاحب كشف غير ما يعطيه لك الشرع فاضرب بكشفك عرض الحائط وخذ بشرع الله، فإن العصمة قد ضمنت لك في الشرع ولم تضمن لك في كشفك. مظبوط؟ العصمة مضمونة لك فين؟ في جانب الشرعي، لكن مش مضمونة في جانب كشفك، لأن أنت ممكن إبليس يلبس عليك، يلبس عليك الأمر، لكن الله هذا الشرع موضوع للعام، موضوع للجميع، فهو يسع من سما في فكره وعقله وعلمه، ويسع أيضا من تدنى ونزل، يسع ده وده، ده من كمال الشرع ومن عظمة الشرع. هذه انواع الايه؟ الوحي، نقولها كده بسرعه، نقول الوحي اما ان يكون الهاما، وهذا الالهام في الحيوانات والطيور بيكون الهام فطري، او كالهام الصغير الرضيع، من الذي يلهمه بان يلتقم ثدي الام وان يمصه مصا، من اللي بيلهم الطفل الصغير انه يلتقم ثدي ام يمصه، من الذي يلهمه؟ القطة الصغيرة اللي بتبقى لسه مولودة، من اللي ألهمها أن تلتقم ثدي أمها وترضع أو تمص هذا الثدي؟ من الذي ألهمها؟ مين؟ من الذي ألهم الطير أنه لما البيض بتاعه يفرخ أو الأفراخ بتاعته تطلع من البيض؟ من اللي ألهمه أنه هو يروح يسعى ويجيب بعض الطعام في حنكه ويضع هذا الطعام في إيه؟ سبحان الله، من اللي اودع هذه الرحمه في قلوب الطير؟ الرحمه. مين اللي اودع الرحمه في قلب الوحش المفترس انه ما يفترس ابنه؟ حيوان مهما جاع، عمركم سمعتوا انه اسد كل ابنه مهما جاع؟ لا، يبحث عن طعام ولكن ما لا يمكن، هذه مفطورة على ايه؟ وهذا دليل على ان الحق سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، دي قضية ما فيهاش شك عندنا احنا، انما هذا نحتج به على من زعم ان الوجود هكذا صار. لا والله، ان للكون مدبرا اعلى، كون له مدبر، مدبر، ودليل على أن هذه الأشياء مسخرة. مسخرة شيء المسخر مهما عظم عظمت هيئته تجد مذلل للإنسان. الجمل الكبير الضخم تجد لو طفل صغير أمسك بخطامه وقاده ينقاد له، مش كده؟ إنما العقرب الصغير ده غير مذلل، فهو حرب على الإنسان. الثعبان أو الحية حرب على الإنسان. إيه؟ هذه الأشياء الدقيقة، الميكروب، الفيروس، حرب على الإنسان غير مذلل، لكن الشيء الكبير مذلل. ألم يقل سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمنها ركوبهم، الركوب ما يركب غير الركوب، الركوب مصدر، زي ما قلنا الكلام ده لما كنا بنشرح في دروس الفقه زمان عند قوله الطهور شطر الإيمان، وقلنا في فرق بين الطهور والطهور، والوضوء والوضوء والسحور والسحور والركوب والركوبة والحمولة والحمولة، ومن الأنعام حمولة وفرش، هكذا. يبقى إذن هذه أنواع الوحي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وذلك صدر الصحيح الجامع، وقفنا عند قوله باب كيف كان بدء الوحي، أي كيف كان بدء هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقول الله عز وجل، قول بالرفع على أنها معطوفة على باب، أو على أنها من قبيل الابتداء، أو الواو من قبيل الابتداء، لكن ويجوز أن نقول وقول الله على تقدير الإضافة إذا لم ننون الباب، إذا لم نقم بتنوين الباب، لأن التنوين يمنع الإضافة، تنوين يمنع الإيه. فمن الممكن أن نقول باب ونقف، كيف كان بدء الوحي على الابتداء، وقول الله عز وجل يبقى أيضا على العطف أو على الابتداء. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك، الآيات التي ذكرتها آنفا أو تلوتها عليكم إيه آنفا، وهي تؤكد في مضمونها أو في دلالتها ومعناها على أن الرسل أو أصحاب النبوات أو الرسالات كلهم شركاء في هذا الأمر، وإن اختلفت الصور الوحي، وإن اختلفت صور الإيه الوحي، فمنهم من كلمه الله تكليما، ولذلك ما ذكرش ربنا موسى في السياق، يعني كان ممكن أن يذكر موسى مع عيسى أو قبل عيسى، لكن ذكر عيسى وأخر ذكر موسى، ختم به الآية الثانية وكلم الله موسى تكليما. وبرضك قال وآتينا داود زبورا، ولم يأتي بذكره في الإيه في السياق، لأن برضك الوحي إليه أو الزبور أوحي إليه عن طريق النفس في الروح أو نزل عليه جملة واحدة، ولكن الراجح أن الله سبحانه وتعالى قد أوحاه إليه بطريق النفس، يعني عبارة عن إلهام، إلهام مسدد معصوم، إلهام مسدد إيه معصوم، بخلاف سيدنا التوراة والإنجيل، نزلت التوراة والإنجيل نزل كل كتاب منهما جملة واحدة، جملة واحدة. ليه؟ إيه الحكمة من إن التوراة والإنجيل ينزلوا جملة واحدة والقرآن ينزل منجما أو نجوما على حسب الوقاء والقضاء؟ ليه؟ نقول لأن القرآن شريعة الله في الأرض إلى أن تقوم الساعة، فأعطي هذا الحكم الخاص من أجل أن يكون متناسبا ومتناغما مع كل ما يطرأ على وجودنا أو على وجود الأمة من هذه المتغيرات والمستجدات. ولذلك قال المازري أو قال صاحب المعيار نقلا عن أبي مدين قال إن للقرآن نزولا وتنزيلا، أما النزول فقد تم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنزيل على الوقائع والأحداث لا يزال إلى آخر الدهر. النزول معروف أنه تم بوفاة النبي، ما فيش وحي بعد النبي، ما فيش نزول قرآن بعد النبي، خلاص انتهى. لكن التنزيل ايه معنى التنزيل؟ لأن التنزيل له معنيين. التنزيل بمعنى انزال الحكم على الواقع الذي تعيشه الأمة، ممكن وجائز انزال الحكم على الواقع، او نقول ان الفرق بين النزول او الانزال والتنزيل، تنزيل من قول نزل او الفعل نزل، فعل الثلاثي مضاعف العين الذي يكون وسطه مضاعفا اي مشددا، يكون مصدره على وزن تفعيل، ونزلناه تنزيلا، ما قالش نزلناه انزالا بل قال تنزيلا. ايه الفرق؟ الكتب السابقة انزلت والكتاب والقرآن نزل، ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فتأملوا، آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أنزل، استخدم أنزل في جانب التوراة والإنجيل والزبور، وفي جانب القرآن استخدم إيه؟ نزل، عشان نعرف إن القرآن نزل نجوما على حسب الوقائع والقضايا والأحداث، أما الكتب السابقة فقد نزلت جملة إيه؟ واحدة. أما قوله كما أوحينا، فالتشبيه ليس محصورا في الوسيلة أو في طريقة الوحي، لكن في عملية الوحي. زي بيقول مثلا، احنا بنقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت. التشبيه هنا عند البيانيين والبلاغيين من أغراض التشبيه إلحاق المتأخر بالمتقدم حكما من غير نظر إلى تفاوت المراتب بينهما، عشان ما تقولش الله إن المشبه به لابد أن يكون أعظم من المشبه، منه فلان كالأسد، المشبه به المفروض يبقى في في يبقى في قوة ليست في المشبه، مش كده؟ طب هنا بيقول كما صليت على إبراهيم، صلاة ربنا على إبراهيم أعظم؟ لا، هنا احنا بنقصد إيه؟ الحاق المتأخر بالمتقدم حكما في الأمر من غير نظر إلى التفاوت بين مرتبتيهما. زي ما ربنا قال إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. كما استخلف من اللي استخلفهم قبل اليهود؟ يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالذين من قبلنا هم اليهود، مع ذلك محدش يقدر يقول ان اليهود افضل مننا، هذا لا يقول به انسان. او كما سمعت والدي رحمه الله في احد الدروس او في تقرير معنى هذا التشبيه، بيقول المقصود بقولنا كما صليت على ابراهيم الحاق الامر بطريق التشبيه، لا من حيث ماهية الصلاة أو قدرها أو مرتبتها، وإنما من حيث حصولها. وضرب مثل لطيف، قال زي ما إنسان يكون بيشتغل غفير ولا عامل في مصنع، وبعدين يجي اللي ماسك الخزينة بتاعت المرتبات ويقول له يا أخي ما تصرف لي المرتب بتاعي كما صرفت لرئيس مجلس الإدارة مثلا، أو زي ما صرفت للمدير العام. هل يقصد زي ما صرفت للمدير العام ان يديله مرتب المدير العام، ولا يقصد عملية الصرف نفسها؟ عملية الصرف يبقى كما صليت، يبقى انا اقصد ايه؟ كما صليت اي من حيث الاداء لا من حيث الكنه، ولا من حيث المرتبة ولا من حيث الماهية، فصلاة الله على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يفوقها صلاة ولا يتعظمها شيء في الوجود، بل هي صلاة أفرض الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم إفرادا صلى الله عليه وسلم. فألحق بالخليل لا من حيث المرتبة زي ما قلنا سابقا، حتى في الاتحاد في الوصف والاشتراك في الوصف قلنا لا يعني ولا يلزم منه الاشتراك في حده، ولا يلزم منه الاشتراك في مراتبه، ولا يلزم منه الاشتراك حتى في نسبه وأقداره مثلا، يعني قد يكون هناك وصف مشترك مش بين إنسانين أو رجل ورجل، إنما قد يكون هناك وصف مشترك بين الحق جل جلاله وبين المخلوق. لكن مين يقول إن الوصف إن وقوع الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراك في حده؟ حتى يا إخواننا في أخص تعبير، في أخص تعبير، وده شيء غريب، يعني حينما كنت أقرأ القرآن من ضمن تأملاتي في القرآن لما مررت بقوله سبحانه على لسان سيدنا نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. طيب وأنت خير المنزلين فهمناها. يجي سيدنا يوسف في سورة يوسف يقول إيه: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ده أخص وصف. الثانية لمين؟ من مخاطب بيها؟ وأنت خير المنزلين، ده خطاب لربنا. لما يوسف يقول على نفسه وأنا خير المنزلين، هل قال ذلك مزاحمة لله أو منازعة له فيما ثبت له من التفرد في هذا؟ لا، إنما أنا خير المنزلين لكن في حدود ما خولني الله وفي حدود ما أقامني فيه. يبقى خيرية إيه؟ نسبية، ولا مقارنة بين المخلوق والخالق، محدش يقدر يقارن بين مخلوق وخالق، المقارنة بطلة. ولله المثل الأعلى كما يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا. أما تقارن بين سيف وعصا يبقى أنت حطت من قدر السيف، فما ظنكم برب العالمين. لكن لما الحق وأنت خير المنزلين على الإطلاق، وأنا خير المنزلين على التقييد، على الإيه؟ هذا فيما يتعلق بالاشتراك في الوصف. كذلك بقى وإن وقع الاشتراك في الوحي، مول كما أوحينا إلى نوح والنبيين كما أوحينا، فهذا اشتراك. النبي عليه الصلاة والسلام مشترك مع الرسل في حدوث الوحي وحصوله، لا في متعلق الوحي وموضوعه. متعلق الوحي وموضوعه هو القرآن، والقرآن أعظم الكتب قدرا. هتقول لي ما هو كلها كتب ربنا. نعم كلها كتب ربنا، ولكن نحن لا نسوي أو لا نقول إن كتب الله كلها على حد سواء، بل لابد أن نفرق بينها، لا أقول بما تضمنته من معالم الرسالات فقط، وإنما أقول بما لحق ببعضها أو اتصل ببعضها من سوابق العنايات. الكتب السابقة أوكل الله أو وكل الله حفظها للأمم فبدلوا وغيروا، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، احنا بنقول عليه مبني المجهول. لكن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقضية دي لها اتصال بقضية تفضيل بعض سور القرآن على بعض. واحد يقول لك الله مش كله كلام ربنا، ازاي تقول لي سورة مثلا سورة الإخلاص مثلا بتلت القرآن، او الكافرون بربع القرآن، او العصر بكذا، او الله انت، هذا تفاوت في القدر والمقدار او في الثواب، تفاوت في الثواب. نقول لا، نحن لا نفضل صفة على صفة، وإنما نفضل مضمونا على مضمون. فمضمون سورة الإخلاص غير مضمون تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى أنت بتفضل إيه على إيه؟ بتفضل الكلام هل الكلام متعلق أو التفضيل متعلق بصفة الكلام أم متعلق بمضمون الكلام؟ بمضمون الكلام. ولما اشتمل القرآن على أحسن شرعة أو اشتمل القرآن على ما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، لما اشتمل على هذا صار خير الكتب وأعظمها وأشرفها، بصرف النظر عن أنها كلها منسوبة إليه ومضافة إليه سبحانه وتعالى. فقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات لا يقتضي الاشتراك في مضمون الرسالات ولا في موضوعها ولا في فحواها ولا في معالمها، وإنما الإلحاق بطريق التشبيه هنا يتعلق بعملية الوحي لا بوسيلة الوحي، ولا علاقة لهذا الأمر بمضمون الوحي أو موضوع الوحي. فالله سبحانه وتعالى يوحي بما شاء إلى من شاء اختصاصا منه جل جلاله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى كما أوحينا، كما قال البخاري هنا مستدلا بهذه الآية، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية، هو لم يذكر الآيات إلى آخرها، وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، ولم يقل يقول بل قال، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما علاقة إنما الأعمال بالنيات بكتاب بدء الوحي؟ الإمام البخاري من عادته كده أنه ربما غاص من خلال ما يترجم له إلى بعض المسائل التي قد تغيب عن الناظر في الباب أو المتأمل في الباب. ده من شأنه كما أشار الشيخ ابن المنير في كتاب المتواري، المتواري على أبواب البخاري، يعني بيفير أو ذكر بعض العبارات التي تفيد أن البخاري قد يترجم لمعنى ثم يورد تحت هذه الترجمة ما لا صلة له بها في نظر القارئ أو السامع، ولكن إذا أنعم الإنسان النظر، هكذا أنعم ولا نقول أمعن، إذا أنعم الإنسان النظر أو التأمل فإنه يستطيع أن يستنبط كل شاردة كما فعل البخاري. فالإمام البخاري يستدل على فقهه من خلال الوقوف على هذه الأبواب التي تحمل هذه التراجم، تدل على فقه الإمام البخاري وتدل على أنه كان صاحب مذهب اعتمد فيه على ما صح عنده من الآثار ومن الأحاديث والأخبار. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، إيه موضع الحديث هنا؟ نقول إما أنه رضي الله عنه ورحمه الله أراد أن يحرر القصد في عمله هذا بتقديم هذا الحديث لنعلم أن كل عمل لم يسبق بنية فلا قيمة له، لا قيمة له، فهذا عمل جليل، هذا عمل لا يستهان به، عمل عظيم لم يسبق إلى مثله. الإمام البخاري فهو أول من جرد الصحيح أو من جمع الصحيح المجرد على ما ذكره الحافظ ابن حجر، أول من جمع الصحيح المجرد خلافا للإمام، ولا يرد على ذلك ما فعله مالك، فإن ما سمعه مالك أو ما سمعه البخاري كان مسموعا لمالك، ولكن الإمام مالك رضي الله عنه في موطئه قد توخى القوية من حديث أهل الحجاز وضم إليه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، بل وعمل أهل المدينة وفتاوى التابعين أيضا وعمل أهل المدينة، فلم يكن موطأه جامعا للصحيح المجرد، بل فيه أيضا من البلاغات، وإن كان الحافظ ابن الصلاح قد أوصلها، فيه أربع بلاغات والحافظ ابن الصلاح أوصلها، وقد ذكر ذلك شيخنا عبد الله الصديق في رسالة خاصة. والبلاغات من قوله بلغني، بلغني، وهي توحي، هذه الكلمة توحي بأنه لم يحصل له السماع، لم يحصل له الإيه، ولكن ابن الصلاح قد أثبت أنها متصلة وأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنما الأعمال بالنيات، فهذا الأمر إما أن يتعلق بعمله هو، وإما أنه أراد أن يشير إلى هذا المعنى، وهو أن هذا الكتاب ما وضع أو ما جمع إلا من أجل معرفة أحكام الشرع في كل ما نأتي وفي كل ما نظر، وهذه الأحكام الشرعية لابد أن تكون مؤسسة على النية، الأصل فيها النية. ونكتفي إلى الأذان. بعد الأذان، الرحمن الرحيم، وقفنا عند قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما كلمة أو لفظ إنما تفيد الحصر، من الألفاظ التي تفيد الإيه، أو من صور الحصر، كل جملة تبدأ بإيه، بإنما تفيد الإيه، الحصر. والحصر قد يكون حصر حقيقي وقد يكون حصرا إضافيا، والحصر الإضافي أنواع سنبينها إذا ما بلغنا إلى هذا الموطن من الكلام حول هذا الحديث. إنما أداة حصر، ولا يصح أن نفعل ما يفعله البعض إن احنا نقسم إنما ونقول إن للتوكيد ما نافيه، هذا لا يجوز، لأن أنا كيف أؤكد ما أنفيه؟ لا يجوز أن أقول إن، وهذا لا يجوز باعتبار أنه لا يصح اجتماع متصدرين على صدر واحد، لأن إن التوكيدية لها صدر الكلام والنفي له صدر الكلام، فلا يجوز اجتماع متصدرين على صدر واحد، هذا لا يجوز. إنما نقول هي أداة حصر، أداة حصر، ممكن نقول على ما الكافة، نسميها ما الكافة، وعملها يتعلق بالوضع، أي بالوضع اللغوي من حيث الإعراب، وليس متعلقا بالمضمون، يعني الحصر متعلق بالمضمون، إنما عمل ما الكفة متعلق بالإعراب، متعلق بالإيه، يعني ما الكفة بنسميها كفة ليه؟ لأنها تكف عمل إن، مش من حيث المعنى، لأن احنا لو قلنا بتكف عمل إن من حيث المعنى أي تكف التأكيد، لا ليس هكذا، إنما تكف عملها من حيث التأثير على الحركة في الجملة. لما نقول إن، نفرض إن ما فيش ما وقلنا إن، هنقول إيه؟ إن الأعمال بالنيات. الأعمال هنا منصوبة على إن، اسم إن منصوب وخبرها مرفوع. طيب لما حطينا ما الكفة بتكف عمل إن في الإعراب وليس في المضمون، لأن لو كفت عمل إن في المضمون يبقى نفت التأكيد، يبقى نفت الإيه، التأكيد، إنما لا تكف عمل إن في الإيه، في المعنى أو في الدلالة، إنما تكف في الإعراب، فبدل ما تبقى الأعمال منصوبة هتبقى مرفوعة على الابتداء. إنما الأعمال، إيه دلالة الحاصر؟ الحاصر يا إخوانا كان زي ما قلنا ممكن يكون حصر إضافي، الحصر الإضافي هو الذي يكون بالمعنى الذي يندفع به ما قد يختلج وهم السامع. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم، يبقى بينفي عن نفسه إيه؟ بينفي عن نفسه الوظائف الأخرى من أنه بشير ونذير وشاهد ورسول ونبي ومبلغ عن الله ومبين، بينفي ده كله، ولا بينفي ما قد يخترج وهم السامع من أنه معطي مع الله؟ فالنبي قال إنما أنا إيه؟ قاسم. فهذا النوع من الحصر بنسميه حصر إضافي. إما أن يكون حصر قلب أنت زي ما تقلب الشيء، وإما أن يكون حصر إفراد. إنما أنا قاسم، لو اعتقد السامع أن النبي قاسم ومعطي يبقى يكون الحصر حصر إفراد، بمعنى أنا قاسم ولست معطيا، إنما المعطي الله. طب وإن كان السامع بيعتقد أنه معطي وليس قاسما، فيكون الحصر حصر قلب، أي أنا قاسم ولست معطيا، مش كده؟ زي ما اتكلمنا في الموضوع ده الإفراد والقلب في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وإن الحصر إما أن يكون هنا، وهذا مما يعني ألهمني الله ولم أجده لا في كتاب ولا في تفسير، وبحل المشكلة اللي الناس كلها متورطة فيها، إن الناس يقولك ما هو بشر زينا زيه بس مش معتقد، وما يلتفتوش إلى هذا المعنى، إن الحق لم يرد أن يقرر أمرا معلوما لنا، إنما يقرر هذا الأمر لغيرنا بمقتضى ما وقعوا فيه أو ما فتنوا في جانب أنبيائهم، مش كده؟ نفس الحكاية. قل إنما أنا بشر مثلكم، مش خطاب لنا. لو رجعنا إلى كتب التفسير وعلى رأسها الجامع البيان للإمام الطبري رحمه الله، نجد إن الخطاب موجه للمشركين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أي الذين فتنوا في رسلهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، قل لهم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بعض الناس يقول لك ما هو بشر بس يوحى إليه، ويقطع الإيه؟ يقطع المعنى. لكن المقصود يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني الذين فتنوا في المسيح أو فتنوا في غيره، بعضهم قالوا المسيح بشر وإله، وبعضهم قال لا هو إله وليس بشرا، فالبعض نفى البشرية والبعض أثبتها مع الألوهية. فإن كان السامع يعتقد الوصفين أنه إله وبشر، يكون الحصر هنا حصر إفراد، أي أنا بشر ولست إلها. ليه؟ إنما إلهكم إله واحد، لست إلها أنا بشر بس. طب إن كان السامع يعتقد الألوهية ولا يعتقد البشرية، فيكون الحصر حصر قلب، يعني قلبنا ما يعتقده، هو بيعتقد إيه؟ إنه إله ومش بشر، فنحن بنقلب الإيه اللي بيعتقده ونقول له إيه؟ لا ده أنا بشر ولست إيه؟ إلها. يبقى سواء كان حصر إفراد أو حصر قلب، المراد به إيه؟ تقرير حقيقة الألوهية مع إثبات ما نفوه من البشرية. أما نحن فلسنا معنيين بهذا الخطاب، لأن بشرية النبي ليست مما يتنازع فيها بيننا، وتقرير المعلوم ضرب من الجهل. أنا لا أقرر معلوما لك وأنت تقر به، كلنا يعلم أنه بشر، إنما هذا تقرير لمن جهل هذا الأمر، لمن جهل هذا الأمر. دي مسألة باختصار كده. إنما الأعمال بالنيات، يبقى الحصر حصر إضافي، لأن الأعمال مش بالنية بس، الأعمال لها أسس كثيرة، لها أسس كثيرة. لكن ما المقصود إنما الأعمال بالنيات؟ يعني الثواب على الأعمال لا يكون إلا بصحة النية فيها، بصحة النية إيه؟ عشان كده احنا بنقول وهل النية شرط في تحقق الكمال أم في تحقق الصحة؟ الأحناف قالوا إنها فيما يتعلق بالكمال، فيما يتعلق بالإيه؟ بكمال العمل. لكن الجمهور على أن النية أصل في إيه؟ في صحة الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ، لم يقل ما عمل بل قال ما نوى، بل قال ما إيه؟ ما نوى. طيب النية، هذه النية كما قال الإمام الحافظ أبو داود السجستاني صاحب السنن، بيقول إن الإسلام بيدور على أربعة أحاديث، كل مقاصد الشريعة تدور على أربعة أحاديث مجملها كده، أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وبعدين الحديث الثاني الحلال بين والحرام بين، والحديث الثالث لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو تفكر كده تلاقي فعلا انها تمثل دعائم، تمثل ايه؟ دعائم ينبغي ان يعمل كل منا على التحقق بما تقتضيه هذه الاحاديث. انما الاعمال بالنيات، والمقصود هنا النية المتعددة ولا النية المفردة المشتركة؟ النية المتعددة، لان الحديث ورد هنا بالجمع، في حديث ثاني ورد بالنية بالافراد، بس الامام البخاري لفطنته اورده تحت قول باب العمل بالنية والحسبة، فعطف على النية كلمة الحسبة ليزايل بين هذا المعنى والمعنى التالي، ان النية المتعددة هي التي ترتبط بصورة العمل. فانت تدخل في الصلاة بنية الصلاة، تدخل في الصيام بنية الصيام، تدخل في الحج بنية الحج، هذه نية متعددة بتعدد الاعمال. لكن النية المشتركة في الكل أن تكون وجهتك في كل الأعمال إلى الله، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في خير وعافية، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والتسديد، وأن يستعملنا في مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الفهم والفقه عنه والفقه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.